فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بنا شيخ كبير وعند التشهد الأخير لم يقرأ الصلاة الإبراهيمية، حيث كنت خلفه وكان يجهر بصوته أثناء التحيات، هل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ نعم، هذا ترك ركنا من أركان الصلاة، لم يصلي، يعني لم يصلي على النبي، ولا لم يأتي بصيغة الصلاة الإبراهيمية. إذا كان صلى على النبي يكفي ولو لم يأتي بصيغة الصلاة الإبراهيمية، أما إذا كان لم يصلي على النبي أصلا قد ترك ركنا من أركان الصلاة فلا تجزيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.